خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم ناصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. وازدجر فدعا ربه فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا الله